قال الله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. من هذه للتبعير. والذين هادوا أي رجعوا، وهم اليهود، رجعوا عن عبادة العجل فسموا الذين هادوا بقوله تعالى: إنا هدنا إليك، أي رجعنا إليك. وقوله يحرفون الكلم، الجملة هذه لا يصح أن تكون مبتدأ، لأن الفعل لا يبتدأ به، وإذا لم يصح أن تكون مبتدأ فكيف نعربها؟ نقول إنها صفة لموصوف محذوف هو المبتدأ، والتقدير: من الذين هادوا يحرفون قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه. من الذين هادوا قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال بعض النحويين إن من التبعيضية اسم فتعرب على أنها مبتدأ، لأن تقدير من التبعيضية بعض الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وعلى هذا فيكون من بصورة الحرف ولكنها اسم، وتكون هي المبتدأ، وجملة يحذفون هي الخبر، ولا حاجة إلى التقدير. ولها نظائر في القرآن، مثل قوله تعالى: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. التقدير: ومن أهل المدينة قوم مرضوا على النفاق. كل من القولين له وجه. أما الذين قالوا إن من التبعيضية اسم، فيرجح قولهم أننا لا نحتاج إلى تقدير في الآية، وإذا دار الكلام بين التقدير وعدمه فعدم التقدير أولى، لأن الأصل عدم الحذف. وأما الثاني فيقويه أن من التبعيضية حرف، واستعمالها اسما إخراج لها عن موضوعها الأصلي، فنكون ارتكبنا مجازا آخر، مجازا بتقديرنا إياها اسما، ويكون التقدير تقدير الاسم أرجح، ويسمى هذا إيجازا بالحذف، لأن الإيجاز إيجاز بالحذف وإيجاز بالقصر، يعني جملة قليلة لكن تحتمل معنى كثيرا، هذا إيجاز بالقصر. جملة فيها أشياء محذوفة، هذا إيجاز بالحذف. قول يحرفون الكلمة عن مواضعه أي يصرفونه، والتحريف التصريف، ومنه حرف الدابة عن جهة سيرها أي صرفها. والكلم اسم جمع واحده كلمة. قال ابن مالك في الألفية: واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة. والمراد بالكلم هنا ما أنزله الله تعالى على رسله من الوحي. وقوله عن مواضعه أي يصرفونه عن ما أراد الله عز وجل به، لأن ما أراده الله بكلامه فهو موضعه. قال العلماء: والتحريف نوعان، تحريف لفظي وتحريف معنوي، قد ينفردان أي ينفرد أحدهم على الآخر، وقد يجتمعان. ثم التحريف اللفظي قد يتغير به المعنى وقد لا يتغير به المعنى. ولنضرب لكل واحد مثالا. التحريف اللفظي المعنوي كتحريف بعضهم قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. فهذا تحريف لفظي معنوي، لفظي لأنه جعل لفظ الجلالة منصوبا بعد أن كان مرفوعا، معنوي لأنه تغير به المعنى حيث كان دالا على أن المكلم هو موسى، ومثال التحريف اللفظي الذي لا يتغير به المعنى أن يقول القارئ الحمد لله رب العالمين، فهنا التحريف لفظي لأنه كان يجب أن يقول رب العالمين، لكن هذا التحريف لا يتغير به المعنى. ومثال التحريف المعنوي مع إبقاء اللفظ على حاله تحريف أهل التعطيل قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى باستولى، فهم لم يغيروا اللفظ، اللفظ قد أبقوه على ما هو عليه، لكن قالوا المراد بالاستواء الاستيلاء، وهذا تحريف معنوي. طيب، ثم إن هذا التحريف المعنوي سماه متبعوه تأويلا، تأويل، وقالوا التأويل صرف الكلام عن ظاهره إلى المعنى المخالف الظاهر لدليل، فسموا هذا التحريف تأويلا. ولكن نقول هذه التسمية تمويه على السامع، لأن التأويل أن يصرف الكلام عن ظاهره لدليل صحيح، وأما الدليل الذي استدلوا به فهو دليل وهمي وليس له أصل من الصحة، وعليه فنقول إذا أول الإنسان الكلمة عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر، فإن كان هناك دليل من كتاب أو سنة فإنه مقبول، وإن لم يكن له دليل فإنه غير مقبول. فإذا قال قائل إن المراد بقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إذا أردت أن تقرأ القرآن، قلنا هذا غير مقبول حتى تأتي لنا بدليل. قال نعم عندي دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ عند إرادة القراءة لا عند إنهاء القراءة، فنقول هذا مقبول وعلى العين والرأس. الدليل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا قال قائل الرحمن على العرش استوى أي استولى، قلنا هذا صرف للكلام عن ظاهره وهو غير مقبول لأنه لا دليل عليه، فصار التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إن دل عليه دليل فهو مقبول ونسميه تفسيرا، وإن لم يدل عليه دليل فهو مرفوض ونسميه تحريفا. هؤلاء الذين هادوا أو بعض هؤلاء الذين هادوا حرفوا الكلمة عن مواضع، لا بالنسبة لعيسى ولا بالنسبة لمحمد عليه الصلاة والسلام. أما عيسى فادعوا عليه ما برأه الله منه أنه ولد بغي، وأنه لا يصح أن يكون رسولا لأن الرسل طاهرون مطهرون، وهذا ولد بغي فليس برسول، وقتلوه حكما لا حقيقة، قتلوه حكما لا حقيقة. كيف حكما؟ لأنهم قالوا إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، فأقروا على أنفسهم بقتله فيكون لهم حكم الذين قتلوه، أما حقيقة فقد قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وحرفوا الكلم بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم وقالوا ليس هذا الرسول المنتظر، وكانوا قبل أن يبعث يستفتحون على الذين كفروا يقولون سيبعث نبي ونتبعه ونغلبكم، لكن لما بعث من بني إسماعيل وكانت بنو إسماعيل بني عمهم حسدوهم لأنهم يعرفون صفته في التوراة والإنجيل ويعرفون أنه أفضل نبي وكانوا يظنون أن سيكون من بني إسرائيل على غير أصل، لأنهم لو رجعوا للأصل لوجدوا أن التوراة والإنجيل صرحت بأنه يبعث من أم القرى. ويقول المؤرخون إن تجمع اليهود في المدينة إبان بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كان بناء على أنهم يعلمون أن مهاجره هي المدينة، فقالوا نستقبله ونؤمن به. فاليهود حرفوا الكلم عن مواضعه بالنسبة لرسالة عيسى وبالنسبة لرسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويقولون سمعنا وعصينا. صراحة والعياذ بالله، سمعنا وعصينا، وهذا غاية ما يكون من المحادة لله عز وجل ورسله، أن يقول البشر سمعنا وعصينا. والعصيان مخالفة الأمر، أي الخروج عن الطاعة، إن كان أمرا فبتركه، وإن كان نهيا فبارتكابه. هذه المعصية.